المحاضرة الرابعة إنجليزي، يوم الأحد المحاضرة الأولى. كيف تحليل؟ وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان حديثنا الدرس الماضي في العلوم وتشعبتها، أظن مش كده، وعلاقة الحديث بالتفسير. ثم دخلنا من ذلك إلى السبع المثاني والقرآن العظيم الذي هو موضوع المقرر أو من موضوعات المقرر. ورعاني أن آخر المحاضرة جاءني دارس ليسأل عن ما شرح وما لم يشرح. احنا خلصنا ديا وخدنا ديا التعليم او المستوى المفروض اللي هو مستوى جامعي منفصل تماما عن المستوى دون الجامعي. المستوى الجامعي مفروض ان انت وانت اكتست مرحلة ليست بالهينة، المفروض يعني اللي هي الثانوية. الثانوية دي التلقي فيها بالكلمة او بالشبر او بالصفحة. في المستوى اللي احنا فيه التلقي فيه بالوزن بالكيلو، يعني الكتاب الجزء المبحث. الاستاذ يحل معضلة القضية فقط، على الطالب ان يكون مشاركا ومساهما في المادة العلمية، بمعنى انه يحضر ويقرأ ويسأل، لان التحصيل مسؤولية الطالب. الاستاذ في التعليم الجامعي عامل مساعد. لا قدر الله بعد 20-30-40 سنة لو واحد او واحدة منكم كده وفق انه يسجل بقى في الماجستير او الدكتور، يبقى ده عمل الأستاذ إشراف، يعني يقول له اجمع المادة العلمية من كذا، روح للأستاذ الفلاني اسأله في قضية كذا لأنه متخصص في كذا، فيجمع المادة العلمية تحت إشراف، وهو بيبقى المسؤول عن ما جمع والمسمع. لا يطرح اللي ذاك يطرح. الباحث بيجمع مادة علمية. قبل الباحث بعد ما سجل يجمع مادة علمية. المفروض الموضوع اللي انت هتسجل فيه ان شاء الله بعد 20-30 سنة بينحنى ظهرك، يعني يبقى بطن الارض خير لك من ظاهرها، تروح في ده احسن لك. تقعد 20-30 سنة ما خدتش الماجستير. كان شيخنا شيخ سيد صقر الله يرحمه كان يقول عليه الماجستير. المفروض انا اشرت الى ذلك المحاضرة الماضية، قلت لكم لان اصل برضه عمل الاستاذ في الجامعي انه دليل للطالب، معين، مرشد، مش مرشد في الاسم يعني في الانصيبة، بيدي عصارة خبرته في قضية، في مسألة، في عنوان، في موضوع، لان مش حتى الوقت بتاعك لا يساعد ابدا. انت فضل لكم معايا كام محاضرة؟ انتهى. نعم، يعني اخر سبتمبر تقريبا، هيبقى فاضل نوفمبر 4 وسبتمبر من نصها اللي هيقول لنا عشان عايشين نذاكر عايشين. نعم، ديسمبر سبتمبر اللي عدى. ماشي، فاضل معاكم كام؟ 10 ساعات. دول ينضجوا طالب دراسات وطية. كان شيخنا الشيخ عبد الغني الركح الله يرحمه كان يقول دراسات الوطية فضلا عن العليا طبعا. لا، لهذا عمل الأستاذ خبرة استفد بها، لأن أصله هو عمله أن الناحية العلمية خبرة ويستفاد منها. لهذا تجدونني بجيب من الأول للآخر أحيانا، بدخل مسائل في مسائل، كوني امشي بالصفحة وبالشبر دي لسه في الكي جي وان، الكي جي وان ازهري يعني. فاصل التسجيل في الموضوعات، قلت لكم المحاضرة الماضية ان موضوع رسالتي للعالمية الدكتوراه بدأت افكر فيها وانا في سنة تانية كلية دراسات واطية، وقلت هذا في مقدمة كتاب. كان علينا كتاب اسمه كتاب الامارة في صحيح مسلم، واللي كان بيدرسه الله في ايه الله يرحمه الله يديله العافية استاذنا الدكتور عزة علي عيد عطية، كان معه واحد اسمه احمد عمر هاشم. مرحبا، اسكو تخرس خالص يا تفهم من طريقة العرض والترتيب يا تنكتب. الدكتور عزت كان الجزء اللي عليه كتاب الإمارة في صحيح مسلم، فجاء عند شرط الأئمة من قريش والطلبة ما اقتنعوش بما عرض، وخدت محاضرتين وثلاثة وخبط ورقع أنا نويت أنني يكون موضوعي للدكتوراه القضية دي، قضية الإمامة وشرط القرشي وقيمتها إيه وضرورتها إيه، وهل هي شرط زماني ولا شرط قبلي ولا شرط مكاني ولا شرط تاريخي. الحمد لله رب العالمين. فعايز أقول لك مدام اكتبوا ديا ودي موجودة هتلاقيها في صفحة 14 في الكتاب بتاع نعم يا أختي انت جاي لي هنا كمان في اللي هو القسمة العظمى مع حد منكم شفتوا ما نزلش لسه؟ طيب ان شاء الله كل اسبوع الجاي ماشي، وتعالوا قبلوني بقى. هو الكتبية كلهم كده. انا كان ليا جد كان ترزي عربي يعني، يروح له في نص رمضان، كان زمان العيد يعني جلابية جديدة ما كانش فيه حاجة اسمها ملابس جاهزة، فالخياطين من شهر رجب بيبقوا مسحومين، يروح له الزبون في قبل العيد بأسبوع يقول له لا هتعيد فيها، والله لو راح له يوم الوقف يقول له هتعيد فيها، وهو بيكلمه يكون بيقص القماش، فبسأله ليه يا جد كده؟ قال لي لازم اتبعها الأول، لأن لو ما اقتنعش ياخدها ويروح لواحد تاني، فهو بيتكلم بيتبعها. قول له لا هت ليله العيد بقى يكون راح عند بنته اللي هي امي وقفل المحل وما حدش عارف له عنوان وقعد يخلص شغله براحته. فالكتبيه دلوقتي والناشرين زي الترزيه بالظبط، هتعيط فيه. انما لا ان شاء الله انا مش هسيبه لكم، وان شاء الله يعني انا هشوفه يوم الاربعاء ان شاء الله ويكون عندكم، لان هي طالت ايامها زي ما بيقول. كنتنا بنقول ايه بقى؟ نعم؟ صفحة 14 في كتاب اسمه ايه ده اللي هو القسمة العظمى بيقول ايه؟ وهب ابن منبه بيقول ان طول التفكير يورث العلم، طول التفكير يورث العلم، وإذا حصل العلم جاء العمل، إذا حصل العلم جاء العمل. إما فكرة تشغل بالك أو تشغل بالك بس غير الأكل والشرب والموضة، لو فكرة لها قيمة شغلت بالك الفكرة تورث العلم. وانا قاعد مع زميلي الدكتور يسري وكان تلميذي في البيت الامس وزميلي اليوم ده استاذ في الكليه، واحنا راكبين دلوقتي وبقول له انا بكتب في السيره يعني كلكم اما هتقراوا وكل المؤلفين اما كتبوا في الارقم وبيت ودار الارقم مش كده؟ حد قال لي ماذا دار ولم يكن بيت؟ مين؟ واحد كله منزل بيت دار، في فيهم فرق؟ نعم لا هي لفظ لغوي العرب كلهم بيدوروا عليها. طب بيقول لك بيت الله الحرام بقالش دار الله قال بيت الله. اخر مرة اللي يحط لي بتاع هنا لازم يسكته لي. رغم الهوى وجاي لنا في محاضرة التفسير. بنقول ايه في السيرة مصانع الصحابة. الصحابة دول اللي تحولوا دول اتصنعوا ازاي؟ بس كل اللي بناخده ما كانوا بنضربهم بيطردهم هجرهم راحهم جم. الرسول عليه السلام غيرهم ازاي؟ بس كانت كلمة كده اللي عاجبه يجي واللي مش عاجبه ما يجيش. لا ده كان عليه السلام بيرتقي بهم وبيجتمع بهم على مرأة ومسمع من قريش فكلمة دار ديا وقفت قدامها امبارح امس او اول امس. لماذا ما اسألش ابدا بيت الارق انما يسأل بيت سعيد بن زيد انما دار الارق ويسأل بيت معاذ في المدينة وما يسألش دار معاذ. اللمحة دي خلتني اروح لكتب اللغة فبقول للدكتور يوسف احنا راكبين ما لقيتش واحد تعمق فيها التعمق المناسب زي ابن الجنية اللي اسمه ابن جني. ابن جني له كتاب الخصائص في اللغة. احفظوا الاسماء دي لعلكم في يوم تخش بيت والبتاع تلاقي الكتاب ده موجود تفكر ازاي تسرقه وما دام صاحبه رميه قدامك يبقى يستاهل. كان الجحش كده يقول سفيه من يعير كتابه واشد سفاهة منه من يستعيره ثم يرده. ما دام اعاره هو الجاحش بيتعامل مع الكتاب على انه حرمتك زوجتك حبيبتك عشيقتك في حد بيعير عشيقته. اما يستهبل ويعير الكتاب يقول ده سفيه. طب واللي خده لو رجعه يبقى اشد سفاهة منه. انما طبعا ما بيقولش الكلام ده فابن جني بقى في كتابه الخصائص بيقول الدار هي مجموعة النزل والبيوت ذات العرصات يعني الساحات. معايا؟ ذات العرصة يعني الساحة. نزل يعني بيوت بينزل فيها الناس. النزل دي اللي هي اختصرت الآن في حاجة اسمها المضيافة في القرية. أصل المضيافة إن كل عيلة عاملة قاعة. الأصل فيها كده، والقاعة دي كان فيها طباخ وفيها فرش، أي ضيف ينزل في أي بيت من بيوت العيلة دي عشان ما يحرقش البيت يجي يبات هنا. فبقول له دكتور يوسف أنا كان لي بحث في الأوقاف في الوقف يعني. أثبت في حجية ل بتاعة اسمها إيه؟ مضيفة في بلد اسمها بشلة كان لها وقف 17,000 فدان. العيلة كل حد ما يوصل نص فدان ربع فدان لمضيفة العيلة. ما دام العائد ده بيتعين فيها طباخ ويتعين فيها فراش ويتعين فيها لها يعني ويطبخ يوميا بحيث اي ضيف ينزل على البيت يروح لصاحبه وبعدين هيبات فين؟ في المضيفة. فدي اسمها الدار. الدار يبقى اذا الدار مكان معد لظروف وحوائج وضيوف ابناء القبيلة او ابناء الديرة او ابناء العائلة. لهذا ايه اللي لفت نظري ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل دار الارقم بعدما بلغ الصحابة عددهم 50. 50 ما يسعهمش بيت. 50 هيقعد معاهم يقول لهم ايه الاخر ما نزل من الوحي. يقول لهم الاية دي تروح فين والاية دي تيجي منين. يقول لهم الاحكام الجديدة ايه. يدي لهم القرارات الصعبة. يعني يبقى اذا مؤسسة علمية. لهذا سعد بن معاذ ما نزل المدينة قالوا نزل فين؟ قال في دار بني عبد الاشهر. يعني ما نزلش على الاول نزل في بيت معاذ وبعدين ذهب إلى الدار. الدار اللي هي المكان الآن مكان المعد للاستقبال وهو إلى آخر. سيدنا مصعب بن عمير وهو كان مطارد ويؤذى في الله كان بيروح يقابل إخوانه تحت تحت دار الأرقم، يعني كانت معروفة. ولاسه سيدنا عمر لما كان رايح يأذى الرسول عليه السلام كان بيت الأرقم معروف، ما كانش مستتر ولا حد معاي. يبقى البيت معروف بس ما يجوا يصلهم ما يقدروش يروحوا يصلوا عند الكعبة، فكانوا ينتشروا في الشعاب. الوحيد اللي بيصلي في الكعبة صاحب القلب الكبير اللي جاي بيقين ان ينتو يلي يا اولاد. اما قال لأدبه عقبة بن ابي معيط راح لهم قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين يهرهقهم. بعد ما خلص صلاته عقبة وطأ بقدميه على عنق الشريف لرسول الله حتى كدت عين رسول الله تبرزان. ما حدش يقدر يصلي في الكعبة الا الزعيم عليه الصلاة والسلام. فهم يعني الكل خايف من البلطجية بتاع قريش، وانت بس اللي عامل راجل، فمين اللي يقف للراجل ده؟ مين اللي يروح له؟ قبل كده ابو جهل لما راح له شايل الصخرة لقى امامه اعناقه كأنها عايزة تبلعه. لازم كتاب في السراء يكون عندكم، عيب ما نبقى اسمنا دراسات عليا تفسير ونجد او اللي هيجي يسألني ما يجدش عندها. هي سيرة ابن هشام ضرورية تكون في بيتكم وهي جزئين. فابو جهل جاي يعملها الاجل محدد له معاد، لسه معادك ما جاش يال، فبعت له من يرعب. اللي تجرأ وتبجح من عقبة ابن ابي معاذ راح غطأ بقدمه النجسة على اشرف عنق حتى كادت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرزان. الرسول عليه السلام عمل بعد الصلاة؟ راح لهم هم قاعدين، كان النادي بتاعهم حوالين الكعبة. ده عدم دراسة الواقع بيوقع الدنيا كلها حتى العلماء في مشاكل. الرسول والحديث صحيح عليه السلام قال لهم لقد جئتكم بالذبح. كل السفلة بقى اللي مسمين نفسهم ليبراليين وعلمانيين اهو ده الارهاب. الجو اللي اتقال فيه ده امتى والسبب ايه؟ ده لو ما قالش كده يستخفوا بيه. ليس معه احد الا الله وهم كلهم متامرين عليه. اللي يردعهم ايه في مثل هذا الموقف؟ مفيش. انت بتقل ادبك يا تذبحني يذبحك، وان غضب لناظره قريب. يبقى لقد جئتكم بالذبح، الخطاب موجه للبلطجيه الذين اعتدوا علي، واللي هم الملأ. دايما القران ما يقول الملأ بيجيبهم في سياق البلطجة وقلة الأدب. قال الملأ الذين اللي هم يملأوا عيون المغفلين مهابة. الملأ دول اللي بيملأوا عيون المغفلين ايه اللي يكسرهم؟ اما راح قال لهم لقد جئتكم بالذبح. وعلى هذا ارتعد القاعدين قالوا له ما عهدناك جاهلا يا محمد، يعني اعمل معروف. لا يا محمد، لا احنا بنهزر معاك لانه عارفين اللي هيحصل له. ما عهدناك جاهلا يا محمد، ما رجعش الكلام. وقد كان عايز اقول لكم يبقى الدار كانت معروفة اللي انتم بتدرسوه او اللي بيقولها لكم او اللي تقلهوك انهم كان بيستخفوا. لا، بيستخفي للمحاضرة، والا المكان معروف والمستضعفين كانوا بيروحوا هناك ويقابلوا بعض هناك وكانوا يخرجوا سرا اللي ملهوش حد، انما المكان معروف. بس واخد ايه؟ حصانة اجتماعية من القوم لان ما يتصورش على ناس بيتهم. هو انا جيت اتكلم في الكعبة؟ انا قاعد في بيت في دار الارقام معايا. عايز اقول كلمة عبد الله وهبي بن منبه، إذا طالت الفكرة ها مدام طولت الفكرة تجيب علم على طول. إذا طالت الفكرة حصل العلم، وإذا حصل العلم جاء العمل. يعني بعد الشر يكون فيك واحد أو واحدة بتفهم، يعني يقول لي يعني كل العمل اللي احنا بنشوفه من العلماء الفاسدين ده جاي عن علم؟ أقول لك آه، ما هو علم واحتال عليه بالفكر. ولهذا العلم درجات، إذا قوي العلم لابد أن يؤدي إلى عمل. إذا قوي العلم لابد أن يؤدي إلى عمل. لا يوجد، ولهذا العلم يأتي أولا فكرة، تطول النظر في الفكرة تثمر على طول معلومة، المعلومة تختمر ويطول أمرها، لابد الإنسان يعمل. يبقى إذا طالت الفكرة، ده كلام مين؟ وهب بن منبه رضي الله عنه. إذا طالت الفكرة حصل العلم، وإذا حصل العلم جاء العمل. بقول الكلام ده ليه؟ نعم. هو العلم بدرجات. اعملوا معروف، اللي عايز يسأل يبقى يكتب، لان هو يعني المتكلم عامل زي الصياد، صياد وبيتخير كمان. المنهج ده واخده منين ابن منبه؟ من تكرار الموجز القرآني. الموجز القرآني فين؟ القرآن كله ربنا أوجزه في سورة السبع المثاني. السبع المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك، لو حد عنده دم بقى ويقف كده، طب ما كان يكفي ربنا يقول آتيناك سبعة من المثاني، كنا نقول واه بقى اسمها واو القسم، ما دام بعدها اللام، لأنها لام التوكيد. الأمر يحتاج من الجليل أن يقسم، ما يحتاجش، إنما مكانة العبد من الرب هي التي جعلت الرب يقسم للعبد، يقول له ما تزهقش، شرفك، عزك، غناك، مكانتك، خيبتك، ضياعك، هو ده كله في الايه، في السبع المثاني. تنصرف عنها تروح في الستين ده، تاخد بالك منها، تأتيك المعاني والأفكار منها. لو ما عندكش وقت تقرأ القرآن، والله يا سبع آتيناك انت يا محمد واللي وراك، ولا قد، يبقى الواو مدام فيها بعدها لام اسمها لام ايه؟ اللام التأكيد، يبقى الواو واو ايه؟ واو قسم، لام تأكيد، قد التي للتحقيق. لأن قد تكون للتحقيق أو للتقليل. دي في علوم القرآن، هتاخدوها ولا خدتوها ولا مش هتاخدوها ولا مالكوش دعوة بيها. قد إذا أتت قبل الفعل المضارع تبقى للتقليل. قد ينجح الواد الغلباوي ده، قد ينجح البنت دي، قد تنجح ما دام بعدها ايه؟ فعل مضارع. لهذا الحق لم يقل قد يفلح المؤمنون، وما قالش قد افلح المسلمون. ولا انتم معايا؟ قال قد افلح، لان تبقى للتحقيق، ما دام اللي بعدها ماضي يبقى قد للتحقيق. اما الحق لو قرب بنا بس كفايه، قال زي ما قال سيدنا الامام الشافعي، والله لو لم ينزل على المسلمين سوى والعصر لكفتهم، كفتهم. إذن الله جعلك كمسلم، أقسم بالله العظيم، أغنى أغنياء العالم في الفكر والروح والعلم والأريحية والأخلاق، أغنى أغنياء العالم. ولهذا بنقول، كنت بكلم برضو مع الدكتور يسري، شوف أمنا رضي الله عنها أجملت ده كله في إيه؟ صفنا أخلاق رسول الله كلمتين، سواء كان خلقه القرآن. يبقى إذن هو الترجمة العملية للقرآن. أنت بقى بمقدار ما تعمل وتخلص، بمقدار ما تقرب من الرسول عليه السلام، لا ده بمقدار ما تقرب من ربنا. واضح كده؟ يبقى من تكريم الله لك أن جعل إليك وبيدك أنت، هي بنت، أن جعل إليك أنت مفتاح تحديد مكانك منه. ده إكرام ولا مش إكرام؟ فاذكروني أذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، واتقوني يا أولي الألباب. فبيسألوا أحد الصالحين من الأئمة الكبار، يعني بيقول كم بين العبد والرب، المسافة اللي بين العبد والرب قد ايه؟ قال له ركعة بخشوع في سواد الليل، ركعة كده بخشوع كده في سواد الليل، بس بحضور قلب يا أولاد. يعني بحضور قلب، اوعى اوعى من البكاشين اللصوص اللي يجي. أنا قلت لكم في رمضان الركعتين في القيام بياخدهم 10 دقائق ربع ساعة، هما نختم بقى قنوت ياخد ساعة. أنا زلنا ببابك يا روح ماما، البكاء ده منك ومن ربنا. لا قدامنا. وبعدين إذا خلى بحرمات الله يكون أول المنتهكين لها، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا البكاء ده بينك وبينه. ولهذا ما عرفش قلت لكم دي ولا لا، قلت لكم أظن سيدنا اللي قلت لكم عليه اللي خد طلب العلم هو سنه 60 سنة، بدأ طلب العلم هو سنه 60 سنة، وتوفى على 120. هفتكره لكم دلوقتي. ما فكان بيصلي في الحرم، فشاف سيدنا زين العابدين ساجد وبيهتز وهو بيدعو، فقرب اذنه من فم سيدنا علي زين العابدين. اللي بقول لكم عليه ده اشهر رواه عن الامام ابي هريره، عن سيدنا ابو هريره. لا لا لا قبله، هيجي لنا يعني، خدوها دلوقتي معلش. نعم فكان بيقول سمع سيدنا علي زين العابدين بيقول ايه، عبدك ببابك، فقيرك ببابك، بائسك ببابك. طبعا الالفاظ دي الرسول ما نطقش بيها، مش موجوده في السنه، انما دي الفاظ خارجه من قلب حاضر. بائسك ببابك، فقيرك ببابك، عبدك ببابك. بيقول سيدنا هذا اللي غاب عني اسمه الآن، معلش الإنسان ما بيجيب، ما بيخلص الثلاثين الثلاثين الثانية بتتحكى على ايه؟ فبيقول والله ما نزلت بي نازلة ودعوت بها إلا فرج الله همي وأزال كربي. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوا، إذا دعوتم فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. موقن بالإجابة يعني إيه؟ يعني واقف قدام بقول له ما حدش يا هتديني، أنا رايح في داهية ماليش إلا أنت، إما سترتش عليا أنا هتفضح، إما ادتنيش أنا هتذل، وأنت خلقني علشان أكون عزيز. فقال إذا سألتم الله فاسألوه وأنتم يعني موقن بالإجابة، يعني أعمل لها مقدمات. ولهذا من هذه الصورة أخذ الإمام ابن القيم قواعد وأسس الدعاء المستجاب من سورة الفتح، قواعد وأسس الدعاء المستجاب. قلنا الأول إن ربنا قال لنا ولقد أتيناك سبعا، يعني إيه؟ يبقى الواو والقسم، اللام لام التأكيد، القاف قاف التحقيق، دي كلها مؤكدات. نادر ما بتجتمع المؤكدات دي لقضية. قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قضية ما اجتمعتش، ما فيش فيها القسم، ما فيش فيها قسم. ربنا جل جلاله ادعوني أستجب لكم، لا فيها قسم ولا فيها تحقيق، فيها أمر فقط. إنما لأن القضية قضية هامة، وإن لزومها هو مفتاح الخير والإعراض عنها مفتاح الشر، أم ربنا جل جلاله قال للرسول صلى الله عليه وسلم علشان يقول لنا هو أتاه له هو ولا له هو للأمة. لهذا يسأل ده من الخاص الذي يراد به العام، زي ما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني هو حر، ما يقول له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي كان في عهده. طبعا المجرمين الحرامية لصوص العلم يقولوا الكلام ده دلوقتي، يقول لك الجمبري حرام، شفتها دي على الفيس يا ولاد، قال الجمبري وايه والاستاكوزا حرام، خرب بيت رب. يتقال لنا حل لكم صيد البحر وطعامه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لنا السمك والجراد، السمك وجماعة أنواعه، يطلع المجرم ده الأستاذ الدكتور يقول الجراد والاستاكوزا حرام، يبدأ أبوه بيع سمك بسارية ومش عايز حد يروح يشتري من الجنبان. الله العنوه يا أولاد، العنوا بلعن الله من يستأت على دين الله. نعم يا أختي، بقول من يستأت، ما قلتش العنوا بلعن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العنه بلعن الله، ها؟ العنوا، أنا بلعن من يستأت على دين الله. يجوز منك نستفيد، يعني بنقول إيه بقى؟ فهنا بقى المؤكدات إن القرآن كله محطوط في البرشامة دي، بنقول برشامة يفهمها لصوص العلم اللي بيلوزه قبل الامتحانات، ها؟ المقرر كله، المقرر كله بقى موجود هنا. المجرم ده كان ساكن معايا في مدينة البعوث، كان في هو في تانية شريعة أيامها ولا في تالتة غرض، فجايني هو وزميله، والله العظيم زي ما أقول لك زميله، كانوا في شريعة وقانون، فجايب فكان ملوز بيقول معرفش أخش من غير ملوز، يعمل برشام يكتب كده بتاعه ويعمله بأسف هنا ويعمل كده، أول ما يجي المراقب يسيبها الورقة تخش جوه، خاصة بقى لو بنت بقى، ها؟ وقاعدة بقى، لا دي ده اسمها برشام أو لوزة يعني، والله العظيم اللي بقول لكم عليه ده. خلص امتحان وكانت قضايا في الأصول يعني، قال لك كتاب يعني فبس أشوف الأسئلة كتبتها منين، أم الدال السيجار ملوز على فلة السيجار، قلت له الجهد اللي انت بذلته في السيجارة دي لو انت بذلته كنت استفدت العلم، انما كاتب فدي البرشامة يعني، ان العلم الكبير يحطه على الفلة الصغيرة، وكان زمان ما كانش يمنعوا السجاير. الحمد لله شيخنا شيخ الستار ويحيى اسماعيل احنا اللي كنا وراء منع السجاير، واتعملت لنا دوش وقلنا ده عبادة، ممنوع يصلي والسجارة وفقه سجارة، وطلع قرار ومنعوا السجارة أثناء الامتحانات. فبنقول إيه؟ إما يقول سبعة من المثانة يبقى البرشامة بتاعة القرآن كله في الفاتحة، إما تبقى البرشامة بتاعة القرآن كله في الفاتحة ده عمل لا نظير له، ولم ينزل لا في توراة ولا في إنجيل ولا في زبور بنص الحديث اللي معاك. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا جايب مين؟ اللي هو سيدنا مين؟ أبي. قال له لما نادى عليه، والقصة بقى هتقروها لما تروحهم، وبعدين قال له ألم تسمع إلى قول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى معنى الاستدبار لقول الله ولرسول الله موت، موت على طول. لهذا حقيقة الكفر، ما تقول الكفر حققت موت، لأنه حققت انقطاع، هو الكفر مأخوذ من الكفر، خدوه الإنجليز، كفر يعني تغطية، فيه كفر يعني فيه إيمان، كفر تغطية يعني بيغطي، بيقول لك الكفر بتاع السيارة بيغطي السيارة علشان الرطوبة، بيسموها ايه دكتور في البرومة، فالكفر كلمة كفر دليل وجود شيء، محدش فاهم، يبقى كفر يعني بيغطي الإيمان، يبقى في إيمان، يبقى الكافر ما بيكفر زي الإنسان لما بيمتنع عن الأكل والشرب تماما بتمام، القلب والروح قانونها هي قانون الجسد تماما بتمام، الجسد علشان يحيا لازم يأكل لازم يشرب لازم يتعالج ليه الحمية، الثلاثة دول مطلوبين للروح، لازم تاكل لازم تشرب لازم يكون تتعالج، نفس قانون البدن هو قانون الروح، ولهذا ما قال ربنا جل جلاله في قلوبهم مرض، يعني ايه؟ ضعف، ما بياكلش، ما بياكلش علم، ما بياكلش فكر، اللي ما بياكلش ده مش عايزه تاكل وبجيب لك الاكل ما بتاكليش، يبقى عن امك مكان اللي هيحصل، لو عايزنا عيش هعيش في أسباب ومسببات اتكلمتك عنها الأسبوع الماضي أليس كذلك؟ لو ما متيش لتبقى بقى ملكة بقى ولا تبقى نبية بيوحى إليك، وهذا من معنى قول الله رب العالمين يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع. طب واحد ما سمعش تعذبه؟ واحد ما سمعش يتعذب يخفف عنه؟ ده يرفع عنه. ما كانوا يستطيعون السمع وضاعف لهم العذاب، وما كانوا يبصرون. أطرش رعمة كمان وراح تعذبه؟ دي طرش وعميان البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار، يعني القلوب في الصدور لها بصيرة، والوجه الوحش العكر دل على جسمك له بصر. بصيرة القلب تمام بتمام، علشان القلب يبصر لازم تاخد قانون بصر العين. علشان تبصر بعينك مطلوب ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن يكون هناك مرئي. شوف الثلاث شياطين اللي بيتنططوا دول، شوفي حد شاف حاجة؟ طيب هات لي الشياطين وارسمهم وانا اشوف. يبقى علشان ارى لازم يكون في مرئي، مش كده؟ طيب جبنا الشياطين ورسمناهم وضللنا القاعة، لازم يكون في وسيط علشان يساعد على نقل المرئي. الوسيط ده من هواء من ضوء، يبقى لازم يكون فيه بقى شيء يرى، لازم يكون فيه وسيط لنقل المرئي، لازم تكون فيه آلة جاهزة لالتقاط المرئي. جبنا العفاريت وحطناهم لك وإدى البتاع، وجبنا مزكة حسب الله وانت مفتح. لا مش مفتح، هو كده مش مفتح يا بنتي، جايب لك عارف هو ده ابن حلال وعنده. طب بس تبص له ده، شوف يعني يا ابني مش عايز تتجوز ليه ولا اصل امي مش عارف ايه وابويا يا ما. طب بس شوف البنت دي مش شايف، والله يا ابني لو شفتها ده غمزه عينها تودي ابوك في داهيه، ده مش فاتح يا ابني. طيب مش مفتح مش شايف وعايزه يحب تبقى خيبه، يبقى لازم فيه آلة جاهزة. طب عنده رمض، عمل عملية في عينه، يبقى ما تعرضش على الأمر دلوقتي. ولهذا في الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا أو يتحولنا، لأنه مغمض يعني مهموم، الدنيا حر، الخبر سيء جالهم، أدينه موعظة إزاي وبصيرة عين البصيرة بتاعته مغمضة، ما عرفش عليه صورة هو مغمض أو معمر. معايا ولا أنتم معايا؟ يبقى إذن ناظر القلب يسمى بصيرة، وناظر الرأس يسمى بصر، قانون البصر هو نفس قانون البصيرة. ولهذا المغمض ده وعمالين نعرض عليه هيستفيد؟ طب لو بعت هيستفيد؟ ماشي. طيب لو الدنيا مظلمة هيستفيد؟ واضح كده. لهذا كان ناظر البصيرة في حاجة لثلاث حاجات دي ينبر، انه يكون مستعد يكون جاهز. لهذا كان اول ما نزل الجنة والنار، ليه الجنة والنار؟ كلمة السيدة عائشة لو كان اول ما نزل لا تشربوا ولا تزنوا لقالت، الحديث صحيح، لقالت العرب لن ندع الشرب ولن ندع الزنا، ده هو اللي فضل لنا، ده الحياة كلها سجارة وكاش يا بابا. شوف بتاع السيمة دي بتتفرج على الأفلام أبيض وأسود. لو ناس أول ما نزل لا تزنوا لقال العرب وبعدين سيبكوا منه، ده جاي يسوي حياته. لا يجي، لأن القلب يا منكوس يا عليه رمض يا عينيه مقفول، يبقى لازم افتح له عينيه. افتح عينيه بايه؟ بالجنه والنار. الجنه والنار دي تنغزه يعني اهيئه، اتهيئ او ما اكلمه بقى لا تشربوا لا تقربوا الزنا، مش هقول له ما تزنيش وبس، ده انا بقول له لا تزني ولا تبصبص ولا تبص ولا تحسس ولا تتجسس، ده مش حرمت الزنا وبس، ده أول ما قال فألقبت منتهون انتهينا يا رب. ده رسول رايح لهم مش النبي، ده واحد سمع من إن الخمر حرمت فات على البيوت، يا ناس يا هو حرمت الخمر، حرمت الخمر، مفيش لحظات وفاحت من فجاج المدينة رائحة الخمر، اللي مخزن كب كب اللي خلاص انتهينا يا رب انتهينا يا رب. يبقى إذن القضية ليست قضية علم، إنما قضية إيه؟ تقبل. ما هو العلم عمل يا ابني، العلم عمل القلب، العملية عملية تقبل الوعاء للعلم، هذا معنى الحديث اللي موجود عندكم في الكتاب، القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فسألوه وأنتم مقرون بالإجابة. يعني القلوب أوعية، يعني القلب وعاء مطاط، أقصى حاجة هيسعها 10 رتم، أنا حطيت في 7 رتم أغاني، تمثيليات، نكت، مسرحيات، مناظر حلوة يعني بتنعنش يعني تفوق، فضل السلك. بعد كده اما دخل التلت ده اللي هو الدين، يبقى انا حطيت طين وجبت شوية لبن حطيتهم عليه، لازم اللبن يتلوث بيه، هذا معنى ما قال ظاهر الامة من باطنها لون السائل من لون الاناء. يبقى قبل القلب القلوب اوعية، يبقى لازم انظفها قبل ما احط فيها اللبن، سيبها للمناظر والمساخر والكلام الفارغ والدسائس والغيبة والنهاية، ماشي انتلت سلتين وبعدين ناخد بقى نقرأ شوية القرآن هيتلوش. لهذا عشان ربنا جل جلاله يستجيب لك لازم انظف القلب. يقوم القلب لا يسع غير حاجة واحدة، يوم ما أدعوه يستجيب لي. كان سيدنا عثمان يقول إيه؟ لو نظفت قلوبنا، لو طهرت قلوبنا ولهتهلكم أما شبعت من كلام ربنا. ما دام قلب نظيف اديله لبن، مش هقول لك كفاية اديله اديله هيتفاعل معاه. طب إيه اللي بخلينا ما يتفاعلوش؟ لأن القلوب مش نظيف. لهذا هذا وغيره وغيره، كل حد فيكم مستغنى عن دعاء الله؟ والله ولا الكافر، والله ولا الكافر، لأن دي قضية كونية، أنتم الفقراء. وما قالش يا أيها الذين آمنوا، قال يا إيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء. هي البهيمة مش فقيرة إلى الله؟ ده اسمه الفقر العام، البهايم، الدواب، الملائكة، العفاريت اللي لبساكي، ها؟ فقيرة ولا مش فقيرة؟ الحرامي بيخش يسأل فقير إلى ربنا، والله العظيم قبل ما يخش يسأل يقول استرها يا رب. كان زميلنا وصديقنا أستاذ محمد عبد القدوس صحفي مشهور يعني، كان راح عمل حديث، أنا كنت معيد وقريت الحديث بقول له يعني مش عاجبك إلا فلانة، كان سيدة فاضلة من ال من علية القوم اسمها شهير الزاكي رضي الله عنه. طبعا ده كله انا بحصن نفسي وحصنكم، حد يسجل الغرض. فبيجري معاه حديث ونشر في اخر ساعه، تقول له لا انا قبل ما اطلع الستيج، الستيج يعني خشبه المسرح، انا بقرا كرسي انا معلقه والبيت والبتاع، كان خط جرانيت بايد يعني، طبعا عارفين خط جرانيت بايد ايه، ها؟ قلت له حتى شوف السلسلة مكتوب عليها آية الكرسي، يبقى هو هي رايحة تفجر بعد ما تدل الدور، ده ربنا وفقني في رأسة وقعت أجدع مش عارف تحت رجلي، ده كله من ربنا، لولا توفيق ربنا أنا كنت زي فلانة الصيعة اللي راهلت دي، لا ده ربنا حفظك. لهذا الفاجر والكافر ما يقدرش ما يدعيش ربنا. كان عندنا حاجة في القرى، معرفة كثير منكم من القرى، حاجة اسمها الندابة. الندابة اما يموت ميت يوم عايزين النسوان تلقم لانه ميت عزيز علينا يعني، وهو كان فاجر، يوم يجيبوا واحدة تقوم بصيت علينا من يا حبيبي؟ قم رد على اللي بيرضع لسه يا اخويا، هو كان لسه عليك بدري، وتجيب شويه كده يا اللي كنت مش عارف ايه، قم يا اللي ايه، رد على ايه. دي اسمها الندابه. كان فينا تبع عندنا قبل ما تخش تندب، والندبه ده طبعا كفر، لان يا رب هو ما بلاقيش حد يا ربي تفتكروا ببلاوي خلاني، يعني يا رب مش عارف، ما فيش الا الصغيره قدامك يا مش يا مش متسائل على عينك يا اخي يا مش. دي اسمها الندابه. كانت واحده عندنا معلمه كانت تقول لي قبل استغفر الله العظيم من قبل ما اعفي الخطا. يلا معايا يا اولاد. ولهذا ربنا قال انتم الفقراء، يعني معناها لو لم يوجد فقير، لو لم يوجد محتاج في الخلق الا انتم، انتم احوج الى غيركم من غيركم، لو فيه مستغني في الكون. ليه؟ لان عندكم مواهب ما هيش عند غيركم، عندكم ملكات، عندكم نوازع، عندكم انت محتاجني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. لهذا من لم يدعو الله يغضب عليه، لان ده كبر معايا كده. يقوم يجي ربنا جل جلاله في الصورة دي من المعاني اللي فيها انه حط لي منهج الاستجابة. قال ادعوني استجب لك. بندعي ما بيستجبش، انك ما انتش داخل، انت جاي تدعي خارج المنهج، انت بتدعي خارج الاطار. انا قلت لك تجيني الساعة 8 جايني 9، قلت لك تجيني في المكان الفلاني جايني في غير المكان، قلت لك وانت داخل ما تبدأش بالكلام الغز لي، لان في ناس قاعدين غيرك مش هيفهموا داخل كشفت المسطور. ها طيب استجب لك ازاي؟ لهذا المنهج اللي حطوه لاجابه الدعاء، طبعا ده اول حاجه، ما اخشش على طول واقول له المقرر ايه، الامتحان ايه، هقول لك مش مهتم يا ولد. اول حاجه اثني على المطلوب منه قبل ان اطلب منه، اثني على المطلوب منه. ابوك، يخرب بيت ابوك اللي وجع لي دماغي بسببك، ابوك داخل الشهر النهارده كام وانت استاذ وكذا، بس فضيت بس عند ابوي. السلام عليكم يا حاج، ما تشوف لنا كده بارستين معاك على الصبر. على طول الجواب شوف لي انت يا حبيبي، انت بصحتك وشبابك شوف لي انت. لا خش كده، من غيرك كنا نعمل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتدعي لي ولا لا؟ انا مش من غيرك كنت هعمل ايه؟ ها الثاني هيفهم، عايز ايه يا ابني كده؟ عايز ابن تفيد والله يا بابا النهارده كذا ولسه البتاع منزلش. انا مش عايز حاجه، انما انا بس انت تعرف، بس انا جاي بس اقول لك بس. لا مش عايز، لا ربنا يبارك لك، انا كفايه بس ابص في وشك على الصبح هتفرج ان شاء الله، هيقلب لك هيديك المحفظه تقلب. لهذا اول مدخل لاجابه الدعاء الثناء. ضرب ليس بحاجة إلى ثنائنا، لكنه يرسم لنا منهج تعاملنا مع بعضنا. إذا كان الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، قال لك منهجك في الطلب يكون كده، يبقى لابد أن أتخلق بأخلاق الله. وإنت بتطلب مني وأنا الغني، لابد أن تسجل على نفسك أنني أهل للثناء ولا لا؟ عشان ما تجيش تنسى نفسك في يوم من الايام وتقول ده مخ اللي اشتغل، هاكلك الى نفسك هتضيع. من باب الحرص عليك بادلك، افتح الباب بالثناء. ولهذا قلت لكم المحاضره الماضيه ان اوسع ابواب العلوم الشرعيه، وما قصر المسلمون في علم مثل ما قصروا في علم ايه؟ الحمد. الى الان ليه الشيطان فعلا نجح؟ يجعل رسائل علمية ورسائل دكتوراه ورسائل مش عارف ايه في نواقض الوضوء، في اللمس عند الفقهاء، في الفرق بين المس واللمس بين الأحنف، حد كتب لنا حقيقة الحمد في ثلاثة من أسماء الله الحسنى أو أربعة، جبار يخلق يحمد عليه فيها، القهار، حقيقة الحمد ومستحقاته في ثلاثة من أسماء الله الحسنى، أوسع فروع، أوسع أبواب العلم، أوسع فروع وشرايين لمسألة لقضايا العلم في علم الحمد. وما قصر المسلمون في علم مثل ما قصروا في علم الحمد كما قال ابن تيمية، وعلم الطب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. يبقى إذن في الفاتحة منهج إجابة الدعاء، هذا المنهج مبثوث في القرآن كله. الثناء اما قال لنا هتلاقيها، انت تقول الله يجعل لكم فرقانا، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، فاذكروني اذكركم، هتلاقيها من القرآن. هو اجمل هذا كله في الحمد لله رب العالمين. يبقى اول حاجه، اول مطلب الثناء، ثاني مطلب اعلان الافتقار، إعلان الافتقار. بعد الثناء، أنت عارف مطالب العيال يابا، وعارف البتاع ده مصاريف المدارس، تصور يابا الدولار اللي كان في أيامكم بربع جنيه النهاردة عارف كم يابا؟ عايز إيه يالا؟ والله العظيم أنا نزل يابا بيقولوا لي ب17 جنيه ده دخل على 18 يابا، نجيب منين بس يا ناس؟ ده اسمه إعلان الحاجة، لان انا لو اديتك من غير ما تطلب هتبقى بخيطه. كان مما تعلمته من شيخنا الغزالة الله يرحمه، كان يقول كده، المبذول مملول. لو انت نازله وانت نازل على ابوك او جدك وتخبطي البوسه على ايده، يعني مش البوسه اياها تبوسه يا بنتي، لا استغفر الله العظيم، يديك الورقه بمية خلاص هتنزل اول حاجه تفكر فيها تجيب علبه سجاير من نم ب18 جنيه دلوقتي ولا ب20؟ ب15 انت بتشرب مال اللي عرفت تاخدها في المطبخ. يبقى اذا جات لك النعمه من غير تعب فيها رخصه. لهذا كان المنهج ان انت المطلب الثاني ايه؟ يبقى المطلب الاول ثناء، المطلب الثاني اعلان الحاجه والفقر. اعلان الحاجه والفقر ده اللي بيدي للنعمه قيمه، ما فيش حاجه بتزود في ملك ربنا، انما ده لمصلحتكم انت. اما تعلن حاجتك الحاجه لما تيجي تبقى لها قيمه. لهذا كانت القاعده اللي قالها متفرد بها سيدنا الامام رضي الله عنه ابن تيميه، القضى الله الا ياتي في هذه الدنيا خير من غير شر، لان لو خير من غير شر لا قيمه له. اما اجي خدوا الاسئله هي والاجابه هي كمان يا اولاد، خلاص كلكم حطيت والاسئله جت والاجابه جت، حد هيزعل؟ لا انتوا مش هتزعلوا لانكم كلكم مركز اللي يحب النبي يزور، اللي بيجتهد وعايز يتميز هو اللي يزعل. ليه؟ لان السافل الوغد اللي بيسقط دايما هيجيب امتياز زيك. يبقى اذا ربنا جعل الفقر او جعل الشر في الكون ليخدم الخير، خلق الله الشر ليخدم الخير. لو ما فيش رسوب هيتميز اللي جايب امتياز من اللي جايب جيد من اللي جايب مقبول؟ لو ما فيش فقر هتشتغلوا ليه؟ انا كنت مره بحاضر في جامعه القرى بس كان لبنات زيكم كده، بس طبعا ما كنت، كان بيننا وبينهم حجاب، كانوا بيحطوا ستار زمان كان على شاشه التلفزيون على راي الشيخ السابق الله يرحمه، يراكم هو قبلهم الحث ولا ترونهم، هم يشوفوني انا ما اشوفهمش. فبقول لها، كانت على الشاشه، بقول لها حد منكم يزعل لو قلنا بقول لهم لو قلنا لو قدر لك تقوم من النوم تلاقي جرام ذهب تحت المخدة تزعلك ولا تتبسط؟ طبعا مين منكم يزعل؟ ولا واحدة زعل. طيب أنا كأب لكم أو كأستاذ بعد الشر ومعايا شوالين ذهب وهدي من غير داعي، يبقى لازم أساوي وإلا يسأل ده للبت ده عشان البت ده حكا نتحط كحل، أصل البت ده أمها رقاصة وهي بتروح له بالليل، يبقى علشان أمنع القل والقال ما فيش سبب، يبقى أساوي بينكم في العصا، وإلا ما دام ما فيش سبب للتمييز يبقى فيه سبب للطعن، ولا أنت معايا؟ يبقى هنحول الدهب، قلت لهم 50 كان يومها في حاجة اسمها 50 ريال، حد يزعل منكم ان حد ما يتمناش ان تشيل المخدة فيها 50 ريال؟ لا، كلكم تتمنوا. قال اه يقدر ربنا يعملها؟ طبعا يقدر. طب ما بيعملهاش ليه؟ لو عملها مع واحد لازم يعملها مع الكل ما دام بغير مقابل، زي الهوا كده بغير مقابل يبقى هو للكل، ماشي كده؟ ماشي. يبقى ما دام عطاء بغير جهد لابد ان يتساوى، والا التهمه تقوم. يبقى اذا الله رب العالمين لو ادى لكل واحد مسالته او ادى كل واحد هواه، نشيل نجيب المثل هنا بقى، هتشيل المخده كل يوم الصبح تلاقي 100 جنيه بعد 6 ساعات الدنيا لازم تدود. ليه؟ لان هيديك المية الكنافي هيلاقي المية، وبتاع المجاري هيلاقي، اللي بيسلك المجاري هيلاقي المية، وبتاع الصابون هيلاقي المية، وبتاع التاكسي هيلاقي المية، واللي واقف على البنزين هيلاقي المية، حد ينزل يشتغل؟ ها؟ وتدود كمان، لأنك مطلوب منك تنزل تسلك المجاري بتاعك، تنزل تجيب تشوف بقى الحب اللي هتجيبه منين، طب من اللي هيزرع؟ طب من اللي هيصحب؟ طب من اللي هيخبز؟ أنا بتعب علشان آخد ال 100 جنيه آخر النهار، بتجيني تحت المخدة، أتعب ليه؟ لهذا شوف القانون، القرآن كتاب قوانين فعلا، بس قوانين روحية وعلمية وفكرية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أقدر أقول لك أو أقول لك، أنت قاعد كده يا له ولا متكلم عادي للأستاذ؟ ما أصل المية اللي أنا خدتهم وراك خدوا، أو الألف اللي لهذا الله يصلح الخير بالشر. هذا من الإجابة على لماذا خلق الله الشر. خلق الله الشر ليخدم به الخير، وتفكرون محاضرة جاية إن شاء الله أكثرت معاكم دي علشان ما أخرجش عن قضية أتيت السبع المثاني والقرآن العظيم. يبقى لولا الشر لأنا بقى الإمام ابن تيمية أبى الله أن يخلق خيرا في هذا الكون بغير الشر. أمثل مثال الكفر، حد عايزه؟ طب من غير الكفر في قمة الإيمان؟ ها؟ الرسوب، حد عايزه؟ طب من غير الرسوب في قمة النجاح؟ الجوع، حد عايشه؟ لا. طب من غير الجوع يبقى في قمة الشبع؟ واضح كده؟ ولهذا شوفوا الآيتين المتجاورتين، ان تصبهم حسنة يقول هذه، وان تصبهم سيئة يقول هذه، بعد كده قال ايه؟ حسنة وسيئة، ما أصابك من حسنة ابتداء، وما أصابك من سيئة انتهاء. يعني ايه؟ من اللي خلق النار؟ طيب النار خلقها علشان نستطيع بها، خلقها عشان نطهي بها، عشان خلقها عشان ننضج بها الطعام، خلقنا عشان ان شاء الله الشتاء جاي تجيب لك جذعين شجر وتتدفى بيهم. يبقى كل مخلوق في اصل الخلقه ايه؟ خير. الخيبه بقى بتاعت ده العادي جوزك ولا ابوك ولا بيروح يجيب ورق الشجر ده ويطحنه ويحط عليه شويه عسل ويروح يلففه في ورقه ويولع ويقعد قدامك عشان يبقى ايروميوم ويشد. الدخان ده هيجيب سرطان. يبقى السرطان جاله من مخلوق ولا من معدوم؟ والمخلوق ده لمين؟ لله ولا ليه؟ هو اساء استخدام ما خلقه الله خيرا. واضح كده؟ يبقى اذا وما اصابك من سيئه من نفسك استعمالا او انتهاء. واضح كده؟ ربنا خلق السم علشان نعمل بيه الصراصير، نموت بيه الصراصير. انت حضرتك جاي واعمل لي انت يا ست تطلعت اشرب، يعني اشرب سم؟ خد يا حبيبي انت بقى من غباء اللي فاكر انها مش هتعملها، هي عملت اشرب سم واستريح يا ستي. خد يا بابا، فانت واخدها على انها بتهزر وشربت السم، مش عايز مصانعك تتهرج؟ ده كله لانك ميت في دباديبها مسافه احسن منك. يبقى لازم كنت تنظر، لازم كنت تتفكر. واضح كده؟ يبقى اذا ولو شربت السم وما تسممتش الصراصير مش هتموت. انتوا معايا؟ يبقى اذا وضع الشيء فغير موضوع بيبقى منك انت، انما اصل المخلوقات كلها خير. يبقى اذا اصل المخلوقات خير، يبقى المخلوق في ذاته فيه جانب الخيريه وجانب الشريه. زي ما شفنا هو الميه فيها جانب الخيريه ممكن يتغرق بها، النار فيها كذا ممكن يتحرق بها، كل شيء في جانب خيريه وجانب شريه. انت محتاج ان انت تبقى الخير من الشر. لا ده للمغفلين، سيدنا علي يقول كده، ليس الفقيه من يفقه الخير من الشر، فكل الناس تعلم. ده مش كل الناس، ده الحيوانات، ده لو انت قاعد تاكل قدروا قدامك لحمه، يعني اللي هي بتجيبوها كل كم شهر بتجيبوا لحمه، وقاعدين تاكلوا اللحمه نشوف كلوا اللحمه بقى بكام ولا بفرخه، وقطه خدت حته هتشوف رجليها؟ طب لو انت بقى بنفسك اديت لها الحته هتاكلها وهي مستريحه، لان الحيوانات عارفين الخير من الشر. فلهذا يقول سيدنا علي، ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه ليس فكل الناس يعرفه، لكن الفقيه هو الذي يعرف خير الخيرين فيفعله ويدع الخير. خير الخيرين، خير واخير، ده الفقيه. وشر الشرين فيجتنب شرا ليدفع شرا. فائديا يعني ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر، فإن جميع الناس تعلمه. أبو جهل نفسه لما بيقولوا طب امبارح هو وابو سفيان والثلاثة اللي كانوا بيروحوا يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وينصرفوا من أبو البعض، انت كنت في يوم يتعاهدوا من جيش تاني. القرآن له حلاوة، ودول سلقتهم سلقة عربية، والقرآن له إيقاع وله موسيقى وله رنين وله جاذبية. فتعاهدوا فاوصفوا لنا القرآن عشان ننفر الناس عنه. قال والله ده له حلاوة وعليه صلاة وإلى آخره. فالكافر عارف الخير من الشر. طب مش عايزين نؤمن به ليه؟ قال له يعني احنا تنافسنا احنا وبني عبد وبني هاشم، أطعموا أطعمنا سقنا، إنما حتى إذا تحاذينا على الركب قالوا منا نبي. طب نجيب نبي منين؟ يبقى الحقد يعني. يبقى الكافر عارف ان انت على حق، وعارف ان الكفر ضلال وان الكفر خيبة. طب ولازم الكفر لانه بينتفع به. لهذا ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر فان كل الناس تعلمه، لكن الفقيه هو الذي يعلم خير الخيرين فيدع فدع اقلهما لاعظمهما، وشر الشرين يعرف خير الخيرين فيحرص على الخير اخير الخيرين ويدع الخير الثاني، وشر الشرين فيدفع اشرهما باخفهما. نعم زي ايه؟ حاضر. اللي بيصطادوا مثلا او فيه تهمه او فيه، واللي عمل الجريمه دي واحد، وقالوا كده واحد منقب، واحد لبس لبس ست وكم منقب، فبيمسكوا كل وكل واحده منقبه هيفتشوه وهيعروه. طب ما تقلعي النقاب فيها ايه؟ لا الا النقاب. كان جالي شاب، كنت لسه معين الجيش اتجنت بيحلقوا لك دقنك. لا ده سنة، ده واجب عند بقى. يا حبيبي احلق دقنك كان من معروف، القوانين بتمنعها دلوقتي. انت تأمن بقى في قلبك، ادعي بقى بلسانك، ما انت شايف تعملها. والله كان معانا شيخ وقاعدين قال له هتسبلك، هتحلقه ويتسبلك الدين. وفعلا اتكتف الاول حبس انفرادي، وتكتف وتضرب وتسبله الدين وتحلق. نعم اقول له للمغفل ده مغفل والله حمار. نعم لا الكلام ده احنا كنا ايام السادات. لا فده خير الخيرين وشر الشرين. في محاضرة عندنا انا اخطأت في حق المدرس او كذا، هو ينزلوها على الفيس. المدرس داخل كانت دراسات عليا، كانت دراسات عليا، فلقى 7 بس بيقول لهم بسم الله ما شاء الله عدد اهل الكهف. الثاني اتشد باللسان وقال وسامنهم كلبه. بيقول انا بأقر على نفسه ده انا حمار. بيقول له استاذ مش هو الواحد، هو وزمايله ما يكونوا. بيقول والله وصلت ولا حصلت ماجستير ولا حصلت دكتوراه. طب افهمها قبل ما ترميها. احنا دلوقتي كان لنا في بعض الكليات فيها الطائفيه الدينيه يعني، والعمليه بتبقى حاده قوي. ففي المنصوره كليه الطب كان لسه جديده، فكان اللجنه فيها الاساس فيهم يهود بلاش يعني، اللي داخل كذا يسقطوه. فداخل واحد على لجنة مسلمين فبيقولوا له اسمك ايه؟ بيقول لهم بطرس، بطرس عبد الونيس. فوالله العظيم رئيس اللجنة قال له يا ابني لو بطرس واحد سقطه جاي تقول لي بطرس؟ بطرس اما تخش في الجو ده لا ابعد عنه. يبقى اذا خير الخيرين، انا لما دخلتش لو دخلت هيجي له، لو ما دخلتش هيجي له، ما تدخلش وخليك له الدور الاول وقعد مش لا اداني وانا خلاص. يبقى خير الخيرين يعني ده خير وده خير. انما لازم البنت جاي لها، واحد كان بيضرب بها الله يرحمه شيخنا شيخ الشعراء، واحد جردل دغوص جاي لاختي، ده بيبقى عليه السلخة في القعدة. وواحد جه لاختي برم مقطع، برم مقطع السمك او دينه. بسم الله ده موظف في بنك، ده بياخد بسم الله ما شاء الله، ده بيخش له مش عارف ايه. طب ده يترد؟ ده عندك انت، انت جاي من فقوس، ده اول مقياس، ده بيخش له كذا امام شرطة بس هليه بسم الله ما شاء الله. ده بيشتغل محامين واحد والله. وانا امن القابة هو ده اللي بينقل بتوع الحشيش، فبيبقى عايز محامي يقوم يتصل عنده محامين، ويجي المحامي يعكمه 500 جنيه وبياخد منه 10,000 بسم الله ما شاء الله. ده ولد حريق. طيب ولادك هياكلوا ده حرام ولا مش حرام؟ طب بس جاي لها واحد دغوف يا دوب بيشتغل معاه بكالوريوس صحيح بس شغال بياع مش عارف. ادي خير الخيرين، ده خير والبنت جاي لها اللي يستر. بس ده المقالات ايه؟ اسمه علم المقالات، ده مقالاته ايه؟ ادي خير الخيرين، ان قبل ما اخش في الامر ده خير وده خير. وبعدين هو ده اللي انا عايزاه، يا ده يا موت نفسك، روح موت نفسك ما تجيب لناش العار. والله حر، انا حر وهو ابني حر وعايز يبقى حر وليك قرار بعيد عني. تخرج مع السلامه، انت باسم الله بقيت معاك بكالوريوس معاك من لسانس 60,000 دايما تخشش البيت تاني بره يا ابن كذا. مش عايز يبقى لك قرار وانا ماليش دخل فيه وحر. انا حر يا بابا، حر بعيد عني يا بابا، وانا عارف وهو متاخد خارج بعد نص الليل هيتاخد تحري ويتاخد اشتباه، بس انا عايز اقدمه اعمل ايه؟ طب احبسه على ما يجي الصبح واطرده. ادي خير الخيرين وشر الشرين، ان ما اندفعش في الامر لاول واجهه منه. كانت قضيه عندي كانت امبارح نعرفها الدكتور، البنت بعتالي تقول لي نار ابويا ولا جنه جوزي. قلت جبتها نار ابوكي لانك اشتغلت وبتجيبي 3000 جنيه، وانت عند جوزك ما كنتش بتشتغلي، اما تبقى عند جوزك هي بيقولوا يرقص للقرد في دولته، جايبه 3000 سيبي له 1000، سيبي له 1500 هتبقى عروسه ونغنوشه. انما اصل الايام اللي فاتت ايام مرار، هي دلوقتي عند ابوها بتجيب كلهم بيتحفروا البيت عروسه، بس عندك ولد بعد ما الولد هيكبر بعد هيعمل يبقى اسمه علم المآلات. مش عايز اتصلح، طلقني طلقني طلقني. اول ما يزق روح طالق، عملتها يا ابن الخسيسه. طيب هو اهون، وتيجي بقى تقول لنا اصلا انا كنت حامل، اصلا انا كنت بتفضل تفعص. يبقى قبل ما تتكلم وقبل ما ترمي الخير، انا راجل. كان سيدنا الشيخ البر مره زوجته عمال تقول له لو جدعه طلقنا لو جدعه طلقنا لو جدعه، وانا محذر. قال لها انا اسمعي انا ما بطلقش، على اليمين بالثلاثه انا بتجوز. وده انه خارج، تعالى يا اخوي رايح فين؟ انا بهزر انت وكل حاجه تصدقت. يبقى اذا ادي معنى خير الخيرين وشر الشرين. عايز تستريح منه، بعد ما تستريح منه الولد ده جده بعد شويه جده لامه، والله ما هينادي على اللي يقول له تعالى يا ابن الكلب. ادي بقى يبقى اصبر على شر اشر من الشر حتى لا اتلظى بنيران ما هو اشر. واضح كده؟ يبقى اذا اللي اسمها علم المآلات، علم ايه؟ المآلات. لهذا فخ ادي معنى برضو اخذوها قاعده اصوليه، درء اعظم المفسدتين بارتكاب اخفهما. لسه واحده امبارح بتسالني ما فيش عندهم طبيب لحد يعني مرض او طبيب امراض نساء، هم في كليات الطب يسقطوا البنات ويعصروا الطريق عليهم، لانه يقول لك لو سيده بقت طبيبه امراض نساء هتقفل علينا، لان النساء بطبعهم بيميلوا لجنسهم. ففي كليات الطب لا نادر لما تلاقي متخصصه امراض نساء سيده. طب بتروح للسيده عملت لها قيصر وكانت هتموت، طيب نعمل والكشف على العوره حرام وكذا، يبقى ناخد الضوابط الشرعيه وبندفع اعظم الضررين بارتكاب اخفهما. واضح كده؟ ادي معنى خير الخيرين وشر الشرين. واضح كده؟ طيب يبقى اذا المنهج في اجابه الدعاء، اول حاجه قبل ان ادعو أبدأ بالثناء. الثناء هذا هو تكرار الحمد، تكرار الحمد هذا اللي هي إيه؟ مع الحمد قال لك إيه؟ مثان يعني تثنى، وهذا ما يفرق به بين الحمد وبين الثناء. الثناء تكرار الشكر أو تكرار الحمد. الفتحة تتكرر، اللي عندي اللي ما عندوش دين اللي زيكم بس اللي بيجيب الفريضة بس 17 مرة في اليوم، مش كده؟ إذا كان طلع عنده دين أو عند اللي جابتها شوية هتصلي ركعتين سنة هتبقى دي 19، هتجيب ركعة وتر أدي 20. لماذا الحمد؟ لأنها هي موجز أنباء القرآن الكريم كله. يبقى القرآن الكريم ربنا بيجزهولي ويقول لي تاخد منه قبل الأكل وبعد الأكل. خد أستجب لكم، دعيت أقرب إلي من حبل الوريد. طيب كيف أدعو؟ المنهج هو عمال تقرأ. إذن المشكلة فينا أن احنا نكرر ولا ندقق. أدي معنى كلمة وهب بن المنبه، إيه؟ إذا طالت الفكرة أورثت العلم، حصل العلم. إذا حصل العلم يعني حصلت قوة العلم. العلم لو قوية لازم يدي عمل، لازم يدي عمل. طيب البنت الواد بيشغلها وهو وهي بتشغله عادي. انت يا بنت جاي للخطيب اللي تشوفه يا بابا لسه بدري يا بابا اما خلص. هي البنت عايزه بس لسه الرغبه ضعيفه فالردود ضعيف. اما تيجي الرغبه تبقى جامحه تقوم تقول لك ايه؟ يجي ابويا يقول لي اعملي قهوه اعمل له شاي واسال امي، لانها على طول ذكره على لسانها. فالعلم هي مش عايزه اللي هو، فمش هترى في الكون اللي هو. اذا قوي العلم حصل العمل. لا فلان جاي لك يا فلان يا هنتحك بعد ما كانت بتقول له تشوفه يا بابا. انما كبرت والود والتليفونات اشتغلت والالباندا اشتغلت والعبارات المسمومه وما سمعتش حاجه قبل كده يبقى اذا بدات البجاحه لقوه ايه؟ العلم. كان في علم الاول ان هو رجل، كان في علم انه، انما المشاغبات والمعاكسات قوه العلم. ابا حب على طول الراجل بيقول له ايه؟ بيقول لا يا ابني انت هتعبدها يا ابني؟ اعبدها؟ لا تدعوني الا بي عبدها فانه احب اسمائك. اوعى تقول لي حاجه غير عبدها. خلاص قوي العلم. انما في الاول مين؟ ولا 20 زيها. خلاص لا زي غيرها. انما ما نجحت ان هي تكسر عينه يا هي يا بلاش ويتبجح له. فلا تدعوني الا بي عبدها فانه احب اسمائك. اذا لماذا التكرار؟ لتقويه العلم. لان اذا قوي العلم استدعى العمل. يعني العمل ما بيجيش منفصل عن العلم. العمل نتيجة العلم. واضح؟ يبقى بعد ايه؟ بنبدأ بايه؟ بالثناء، والثناء اقرار، والاقرار معناها ايه؟ الحمد هو ايه؟ ما قلناهوش وعديته. ده اوسع ابواب العلم علم الحمد. يبقى معناه ايه؟ الثناء التكرار يا ابني. ده الشكر، ده التكرار. ذكر المحبوب بالاسباب التي من اجلها يحب. ذكر المحبوب بالاسباب التي من اجلها يحب. ده ربنا قهار. ده لولا ان هو قهار هو كان فيه ظالم هيشبع، كان فيه مجرم هيرتدع. ده ربنا منتقم. ده لولا ان هو منتقم ما استقامت لنا امر الحياه. وقلت لكم حكايه خليها عشان قلتها لك. يبقى اذا ادي معنى لا يحمد على مكروه سواه. معنى لا يحمد انه يخطأ، اختار لك ما تكره لأنه يريد لك ما يصلح لك وأنت لا تعرفه، ويوم أن تراه ستحبه. قلت لك مرة نازل، قلت لكم قبل كده السيارة الأوتوبيس العجلة، وانت ضبط نفسك على معاد القصر معاد المحاضرة معاد مش عارف ايه، الأوتوبيس اتحرق البتاع العجلة نامت، يا دي المصيبة. انتظروا بقى اما يجي لكم اتوبيس ثاني. يا دي الخيبه، قد ايه قدامنا؟ نص ساعه. القطر هيقوم وقايم تلعن وتسب ونازل تدل العجله بالسلوت واصل لهم اسود من اوله باين، وانت قاعد تلطم وهو بيلطم وقاعدين على ما بعته جابه مش عارف ايه. مش القطر وقع اللي كنا رايحين نركب فيه، وبكره انت اللي هتقع. قل فهذا انت ركب السيارة العجلة نامت وانت خلاص الاشارة هتقفل قفلت، نزلت تشيل العجلة وانت بتعمل كده صار لسه بتقف، طلعت جال كانت السيارة جاية كده خدتها عملوا حادث. الحمد لله. تفضل تقول يا رب ولد يا رب ولد، يجي لك الولد بعد ما يشد كده ويقل ادب عليك وتقول ما كنتش قعدت عليك وبطلتك. يبقى اذا منعها الولد. ولهذا ما تعلقش نفسك بغير ما اختاره لك. نفسي في ولد كل نفسي. ولهذا ربنا قال يهبوا، ما قالش يرزق. والهبة أعلى أنواع العطايا. أنا نفسي في نفس من ربنا، بنت ولا ولد مالكيش دعوة. ليه؟ ممكن تيجي بنت وتجيب لك العمر، ممكن يجي لك ولد وتشقي به أنت وأبوه واللي جابوكم كلكم وتتمنوا وتتبرأوا منه. ولهذا شوف، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أما الغلام فكان أبوه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم، لا خارجي آخر المحاضرة. لا، وإذا كان خارجي يبقى عن نصر. نعم، لأن في الأولى خرق، وفي الخرق في ظاهره فساد، في ظاهر الخرق فساد في على طول نسبة لنفس من سفينة من سكينة ففي جانب الشر أو جانب ما يكره من باب الأدب ينسبه نفسه. وده اللي كنا هنقوله هنا في كلمة التفسير، كويس إن أنت بيقول وأصل الفسر السطر الرابع والخامس نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة. أنا قلت لكم أظن أصل الفسر مش نظر الطبيب إلى الماء، ماء مين؟ ماء البول. بقى أنت يا ابن حجر يعني عامل لي يعني أنت بأكثر أدبا من علماء اللغة، بيقولك لينظر إلى الماء ليعرف العلة، ماء مين؟ اللي هو التحاليل. حد منكم يحب البول؟ بتكرهيه؟ روح يا شيخ إله ما تشوفيه. عارفة يعني إيه ما تشوفوش؟ يعني يجيلك حصر بول، يعني يجيلك حصر في الكلى، يعني يجيلك يتضرب الكلى. يعني قال يعني هنا سيدنا ابن حجر عامل نفسه يعني يقول لك النظر إلى الماء لمعرفة العلة. بالله لولا شيخ قال لي الزق شوية وامسكها وفتتها استعرف خيبة الخيبة اللي احنا فيها دي. هي في اللغة نظر الطبيب إلى البول ليعلم منه حالة صاحبه، لأنه الماء اللي بتعرف منه العلة هو إيه؟ ماء البول. وحش ده دلوقتي وحش، ولو جات لك بتاع كده مغز هتروح تدفع على آلاف وتحاليل ورنين مغناطيسي وإلى آخره. العلم شيء ومواطن الحياء شيء آخر، بس مش معناه نكون وقحين. ولهذا الحق بيغيب عند اثنين، لا يصلح اثنين للحياء، اللي هم طيب والحياء لا يحمد في أمراض. ما تتفيهقش، اعمل معروف، افهم اللي انا بقوله. الحياء لا يحمد عند نوعين، العلم والمرض. روح يا شيخ إلهي. الطبيب والفقيه، الطبيب والفقيه. فين العلم والمرض؟ بقول لك انت اللي يقعد مع ريح الحمير لازم يطلع حمار. قالوا كده اربط حمار ريح حصان، اما تعلمش الحصان من شيء ويتعلم من ايه. بنقول العلم ده معنى، العالم ده ذات. فبقول الفقيه والطبيب ده ذات تلبست بمعنى في التفسير بالذات. ودي مزيه التفسير، التدقيق في اللفظ. ليه؟ لان اللفظ وعاء المعنى، واللفظ والمعاني كثيرة والألفاظ محدودة. فالفقيه والطبيب ما ينفعش عندها نزيف وتستحي تقول عندي نزيف من يوم ما ولدت، ما ينفعش يكون عندها التهاب في كذا وتروح لطبيب هو التهاب بس حتى مش قادرة أقولها. مدام معاكي محرم او معاكي منفر قطع بيه الخلوه لازم يكشف الطبيب مدام امين نسيت في البتاع دي. فتسال مدام هو الخبير وهو صاحب الشأن فديا يبقى أجاز الشارع له أن يطلع على العورة في حدود الداء ولا يتجاوز. ورجل مش ده، طب لو رحت لوحدة طبيبة أمراض بتاعة عيون ودي أمراض نساء وكتبت لها روشيت وماتت فيه، بتاعة أمراض العيون تدفع الدية على طول لأنها قتل شبه عام. ليه؟ لأنها دخلت في عمل ليس لها. معايا كده؟ لأنها مش متخصصة. طب المتخصص طلع رجل أما وإن ديا مهنته وعرف بها ومع ضابط الشرعية هو اللي هيولد وهيفتح البطن وهو إلى آخره، بس ده ممكن الأولاد تبقى طبعا ما تبقى بتنقل على عينها يبقى اللوح يقعد ريحه، يبقى ادي معنى دفع اعظم الضررين بارتكاب اخفهما. فبنيجي بقى بنقول السؤال اللي انت كنت بتقوله كان ايه؟ كان في سؤال جيد هنا، فاردت واردنا ان الامر كله لله كما قال ربنا، لكن من باب الادب زي ما قال سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو، والذي هو يطعمني، لو غير سيدنا ابراهيم يقول واذا امرضني فهو يشفيني، لان المرض بيجي في الغالب بتقصير منك. يعني ايه الشر ليس اليه نسبه ولكن خالق كل شيء؟ واضح كده؟ يبقى اذا الشر ياتي من سوء استخدام الخير، احفظها دي، الشر في الخلق ياتي من سوء استخدام الخير. رغبه الجنسين في بعض اما يعقدوا على بعض في الحلال، اول ما تحمل كده تبقى ماشيه ايه بتتهادى بين عيلتها وبين، طب لو الرغبه هي الرغبه والنزوه هي النزوه والحاجه هي الحاجه لكنها قضيت في غير حلال تبقى بتدارى وبتروح مش عارف ايه وهتموت فيه. هي خلقت النزوه، هي خلقت الشهوه، هي خلقت الرغبه، هي خلقت لنفسها العينين اللي شافت العنان الخضر بتاع ابن الضيعه ده، هي خلقت لنفسها قوه السمع اللي انتقطت اي لاف يو ديا اللي ضيعتها، ما دي كلها مخلوقات لله بس اساءت استخدامها. لان اللي خلق دي قال قل لعبادي يقولوا لك يا احسن، وقال ان السمع والبصر والفؤاد، وقال قل المؤمنين يغضوا، وقال وقل. يبقى اذا سوء استخدام الخير هو الذي يحول الى شر. ولا انتم معايا؟ يبقى اذا اول فايده من فوائد استكرار سوره الفاتحه انها بينت لنا وتبين منهج اجابه الدعاء، منهج ليس من الله فقط ولكن منهج قضاء الحوائج مع الله ومع غير الله. لهذا هات اي دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يبقى مفيش ما بداش اللهم ارزقني، اللهم اعطني، لا إله إنما يبدأ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، ما هو ده اللي بيهيئك لإيه؟ الذكر والتسبيح والثناء، بيهيئ الإناء للاستقامة مع عطاء السماء. لأن أصل الآنية إحنا قلنا القلوب آنية بعضها أوعى من بعض، ما فيش إناء واحد ممكن لما هو مقلوب ولا منحرف، ما فيش، ما تقول بعلمه في رمشة عند تبين الأذى تلعب شعر اللحية يعني. قامت الصلاة على رمشة عين. يبقى القلوب فيها ميل، ما فيش فيها استقامة. لو القلوب مستقيمة تمام الاستقامة ما كانت هناك فتن وما كانت هناك مشاكل. طب ما يخلق لنا الدنيا بغير فتن يبقى ما هيش حياة إنسانية. الإنسان كإنسان مزيته الأولى في الإرادة، ولا إرادة بغير فتن. مزية الإنسان الأولى الإرادة وعملية خلق الإنسان وإيداعه الجنة أولا، دي كله لإنضاج الإيه؟ الإرادة. الإرادة بدأت ولا تقرب هذه الشجرة، ما قالوش ولا تأكل من هذه الشجرة ولا تقرب، لما قرب منها سهل على ملك الغرائب أن يتسلط عليهما مجرد الاختراق. فلما اقترب وصار هناك تسلط وصار هناك انهزامية ثم صار هناك مراجعة وتلقي، نضج آدم للنزول إلى الأرض، لأن هو في الأصل مش مخلوق للجنة، فأول أمره مخلوق للأرض، إني جاعل في الأرض خالف. هذا الفارق بين التصور الإسلامي للخطيئة والتصور الإسلامي للخطيئة. التصور الإسلامي للخطيئة إن هي كانت كالمصر، تعرف المصر التطعيم، التطعيم هو إيه؟ قبل ما يجي المرض بيديك، بيجيب المرض ويخففه ويدلك ويدخل فيك المرض في أضعف أحواله. تعرف ما قال في شلل الأطفال ليه؟ لأن أمك راحت طعمتك في الأسبوع الثالث بطعم شلل الأطفال، جابولك فيروس اللي بيجيب الشلل بس مصغر، حطموه وادولك جزء منه، فلما دخل هذا الجزء أيقظ البدن، فلما استيقظ البدن حطمه، حطم الفيروس بتاع الداء، فلما استيقظت الخلايا ادي بقى الداء، خلاها بقى تقعد مع المشلولين مع المكسحين مع الجهاز المناعة استيقظ. يبقى إذن وجود آدم، سيدنا آدم في الجنة كان لإيه؟ تطعيم. لهذا ولقد عهدنا إلى آدم فنسى، يبقى يصلح ينزل. ما هو أصل النسيان باب الأجر والثواب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا كده: من ظن أن داود قبل المعصية كان خيرا منه بعد المعصية فقد أساء إلى الله. ما يتقالش لما عصى نزلت قيمته، لا، يا داود بعد ما عصى ربنا قال له إيه؟ إن أما علمه ففهمناه سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، وتاب الله عليه فخر راكعا وأناب، فكان داود بعد المعصية أفضل منه مما كان قبل المعصية. يبقى مزية الإنسان في الإرادة، ولا إرادة بغير فتنة. ما فيش فتنة يبقى في إرادة منين؟ ما فيش فتنة ولا إرادة يبقى ملك. نعم، معصية مين؟ معصية سيدنا داود أنه أسرع في الحكم، أسرع في، ولهذا ربنا قال له إن جعلنا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واضح كده؟ يبقى معصية داود بعد المعصية وقبول التوبة خيرا منه مما كان مع المعصية بغير توبة. ولهذا قلت لكم، ما عرفش قلت له ده ولا لا، الأثر اللي نقله ابن القيم أن سيدنا آدم تلقى الكلمات وتلقى لذة التوبة بعدما ذاق وتلظى من حرارة المعصية، طلب من الله رب العالمين أن يحفظه ويعصمه من المعاصي، فأوحى الله إليه: يا آدم إذا عصمتك من الذنب فعلى من أجود برحمتي وأنا التواب الرحيم. لو عصمتك من الذنب التوبة توديها لمن يا آدم؟ معايا؟ لهذا كان من المشروع لنا يا أم الخير يا أختي، بقيت معاك مخدة يا بابا، كان من المشروع لنا ثلاث مرات على الأقل في الصباح والمساء أن نكل إلى الله أمر غسل أوزارنا. مفيش واحد يقول إنه من غير ذنب يبقى ده مستكبر. لهذا سيد الاستغفار: ها خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك وعهدك أعوذ بك من شر ما صنعت. طب أنا لسه قايلها الصبح، النفس لها ميول، الغرائز لها تطلعات، الأحلام لها ملهاش حدود، دي كلها مكتبات للذنوب. طب وأنا أدني كده أخذ ذنوب؟ لا، على طول خش اختفي. في حد بيقعد ده غسل الجمعة واجب على كل محتلف، الاستغفار واجب على كل من يريد السلامة. يبقى ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات، يبقى إذن ليه؟ عشان وأنا بقى أدعو أكون نظيف، أكون نظيف. يبقى إذن أول حاجة الثناء، الثناء بأسجل لنفسي أني داخل على من بيده كل شيء، فإذا ما حرمت فالحرمان مني. فالثناء تزكية ورفعة للمثني، والله رب العالمين قال لنا: لن ينال الله ولكن يناله التقوى منكم. التقوى الاستقامة يعني. المنهج الثاني ها الإعلان بالحاجة. الإعلان بالحاجة بتذكرنا أنني لن أستطيع أن أستغني عنك. عصيتك جهالة مني، زي ما قال سيدنا ابن عباس في إنما تربطوا على الله الذين يعملون السوء جهالة. جهالة يعني عدم ترصد للمعصية ثم يتوبون من قريب. يبقى بتتحول المعصية إلى توبة، والتوبة طيب. يبقى بعد كده المنهج الأول الثناء، المنهج الثاني إعلان الحاجة، إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها يبقى كان ما بدأش الصورة ليه؟ بإهدنا الصراط المستقيم. يبقى شو أدب أن تطلبه قبل أن تقدم مسوغات طلبك. مسوغات طلبي ليس لي إلا أنت، مسوغات طلبي وأنا محتاج إليك، فإلى من تكلني؟ ماشي كده؟ واضح؟ لهذا زي ما قلنا وهختم بيدي بقى والله من الأبواب من الكتب النادرة اللي بدأ بها الإمام البخاري البسملة كتاب التفسير. هنا بقى كان مفروض نشبع القضية في يعني بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة الإمام البخاري نص عليها وجعلها مفتتح كتابه هذا على غير عادته في بقية الكتب. قلنا ليه؟ ماشي بينتصر المذهب الشافعي، وإن هذه قضية خلافية وفي القرآن، لكن قوية الأدلة عند كل، امتنع تكثير كل لكل. طيب بدخل في الدعاء بسمي، أبدأ القرآن أسمي، يعني أبدأ طعامي وشرابي بسمي، أبدأ إن شاء الله إما تدق كده قريبة أو تكتب كتابك إما تحط إيدك سمي. ليه ده كله؟ الباقي اسمها باقي الاستصحاب. باقي الاستصحاب بي بستصحب. اسم، ما معنى اسم؟ الاسم إما إنها من الوسم، الوسم يعني العلامة، أو من السمو. الوسم يعني العلامة، سمو يعني الرفعة. سمو فلان سماوات، يبقى اسم إما من الوسم إما من الاسم وهو العلم يعني العلامة، وسمه سنسمه على الخرطوم، يعني هنعلمه عندك الحمار عشان ما يتوهش، عارفه هناك في الفلاحين يوم يكويه نعم اسمها السمة، بيكويه علامة يعني بيدي علامة عشان يتعرف به. اتصلوا بيا من البحيرة من عند، فالراجل راح وعجبه حمار، والله كان أيامنا كنا نسمع على 8 جنيه، قال له 10,000 جنيه البتاع، والحمار هايب ركبه وراح دفع في 10,000، وركب مش عارف من المحمودية راح قرية مش عارف اسمها ايه، أول ما وصل الحمار مات. عرفت أنا العلمة دي؟ قال له أنت جاي، قالوا له أنت جايبه من دسوق؟ قال بيدوا للحمار شطة، يوم الحمار يبقى هيج من الشطة، أول ما حد يركبه يجري فيه شطة، عايز التاني مش واخد باله، المفروض يديله شربة، يديله برسيم، بيديله منصف، التاني هايج فهو بيأكله شطة قبل ما يجي الزبون المغفل. فهنا ده علامة، علامة التغفير، لما ربنا قال سنسمه يعني من العلامة. فاسم إما من العلم، العلامة، البنت دي اسمها اسمك ايه بس؟ امال امي اسماء، اما ديا وانت اسمك لا سمية، والاثنين بنات زي بعض. عايز انا بنادي او بقول السؤال ده او الكلمة البايخة ديا رايحة لسمية، غير اما اقول الكلمة ديا رايح لواحدة من الاثنين. يبقى الاسم جاء عشان يعلم. ولهذا اما اقول واحدة امها سموها زكية وهي بتبقى اغبى خلق الله، ايوه هم سمتها هتبقى زكية، زمتها علشان تعلمها زي ما بنعلم الحمار فبنعلم دي بالاسم. ولهذا كان من السنة ان نحسن الاسماء لان ده علامة الشخص، ولهذا الشخص بيتأثر بيه. لو سمتك مثلا كيدهم، لو امك سمتك كيدهم تكون مشطئ نفسك. ها واضح كده؟ واللي بيسميه زعبله ويبقى زعبله ويطلق عليه زعبله. ولهذا كان من السنة حسنوا اسماءكم. فبيت بقول بيت يعني بيقول لي انت هتدخل هتاكل تاكل طيب الاكله دي مش ممكن واحد كلها مات بها هاشره، مش ممكن واحد كل شرب الشربه دي غص منها ومات، مش ممكن الاكله دي تهيجك تخليك تعمل الحرام، مش ممكن تدي طاقه للفكر تخليك تفكر فيما يضر زي اللي صنع البارود. اذا كل عملنا وحضارتنا فلا حضاره تؤدي الى السلم. ليه؟ لان لا ادخل عملا الا استصحب معايا اسم الله او استصحب معي عظمه الله. يبقى اذا كان اسم من الوسم تبقى على وزن فعل، يبقى اسم على وزن فعل. طب اذا كانت من سماوة من الشمو يبقى على وزن ها الله يفتح عليه. إذا تغير الموزون الميزان يتغير الموزون على طول. طيب هنا هي على وزن هنخليها بالاسم نخليها بالعظمة. أنا إياك أن تدخل في أمر غير مستصحب لخالقك وخالقه. يعني إيه؟ أنا داخل الامتحان، أنا مذاكر، الولد جبنا له مدرسين إلا إلا إلا إلا سمى عليه بسم الله بقى وتستوي يستودع ربنا اللي هو الجهد ده كله وينام بسم الله علشان ما يجيلوش مرغوثه ولا ترتفع درجه حرارته ونجري وصل 40 امتحان ايه وزفت ايه، اجري على الطبيب اجري على مش عارف بلاش رايح الامتحان جاله خبر اخته مات ابوه مش عارف ام هيخش يعرف يجاوب. يبقى ما خش في الامر اوعى تخش بحولك القوه والا هذا الامر ينتفع به غيرك وانت تضر به. انتفع به الكافر لان دي جنته، لان هو عبد ربنا زي ما انت عبد ربنا. فانت انا الكتاب ده صعب لانك داخل فيه بحولك وقوتك. كل الكتاب هتقولي لي يا اختي ده كله مقرر. استعن بالله ولا تعجز، ده كلام النبي، لان اوعى تدخل في امر بحولك وقوتك. بحولك وقوتك هتخاف من خيالك. اذا عارفين زي ايه؟ اما اجي مثلا يعني انا مش عارف ايه رئيس ايه عامل ايه، فانت بنت خالتي بنت اختي جايه لي المكتب، العميد شتمنا النهارده يا خالي ومش عارف انه، طب روحي روحي بقى روحي له، هو فين جاله في حاجه سنه، روحي له ما يروحش مكتبه بكره خلاص انا عزلت. انا اروح له خد الكارت اهو على الشعار بتاع المملكه بتاعتي ولا المنظور الكارت اهو خش عليه اديله الكارت وقول له بكره ما اشوفكش هنا. اما تخش بقى بكارت بقى ولا البطاقه بتاعه صاحب الجلاله وصاحب العظمه وصاحب السمو اللي بيعين رئيسه بقول له صباح الخير خير نعم بكره ان شاء الله ما اشوفش خلقه امك هنا ودنك ماشي. هيدنه قاعد على بعضه هيسيب الظن على بعض مش كده؟ ليه؟ هو انت داخله بذاتك ولا داخله بعلامه من العظيم؟ يبقى انت داخله بكارت من العظيم اللي هو السمه بتاعه العظيمه هي كارته من رياسه ولا من شياخه ولا من اماره اعتمدوا من دبنا. فانا مش داخل بذاتي، فضل ما اشوفكش بكره هنا. هي دي البت اللي انا مهزقها والله، هي انا كان جرى الام ايه، انا ما كنتش الشلات وما نطقتش انا ما كنت مش دي اللي انت لسه شاتمها اصلا مش هي بس اصلا داخله الكارت يا بتوع الكارت انتوا يا حلوين داخله الكارت دي بقى ايه داخله باسمه مش داخله باسمها ولا انتم معايا ماشي يبقى دي بدخل في الامر باسم الله يبقى انا مش داخل فيك باسمي ولهذا كان من الدعاء ابراء اليك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك انا دخلت في الامر طاعه الله زي ما قلت لكم الحضره الماضيه ان الدنانير ها ايوه انا بجيب الفلوس علشان ده اللي بيعتمد لي شغلي اللي بيعتمد مش هو ده اللي هياكلني ويشربني والا كل انت ال 100 جنيه كل انت ال 10 جنيه الحديد دي هتموتي بيها يبقى اذا دي وسيله دي خدمه دي سبب يبقى ما بدخل بيها ما جبتش ال 10 جنيه بسم الله على البركه وانا ماشي انا هجيب ايه ولا ايه ولا ايه فواحد شاري بتاع ده سندوتش على انه شاورما فراخ ولا شاورما لحمه ومتكلف 40 50 جنيه خرج من المطعم بيفتحه شاورما لحمه انا عايز فراخ انت ما قلتليش طب رجعه يستحيل خرجت من المطعم يا دي المصيبه طب اديني سندوتش ما عنديش بره حد يا اخوانا يشتري ب 10 جنيه ما معيش الا خمسه هات يا ابني ما راح يترمي واضح كده لانك دخلت بحولك وقوتك اما دخلت بحول الله وقوته عايزه كذا طلع كذا هو ده قدر ربنا لانه لو كان كذا كان ممكن يجي لي مرض لو كان جسد كان ممكن يعمل لي كذا ادي معنى الرضا اللي هنتكلمكم فيه بعدين بالقدر فيجي هنا يعني ايه باسم البقل للاستصحاب اذن كل عمل لا يبدا فيه ها فهو ابصر يعني ايه ابصر ما هو بياكل وبيبغل زي الحلوق اه بس ملوش حظ من الانسانيه ملوش حظ من الكرم بياكل اكل الانعام معايا واضح رحنا ناكل وعزمنا على السمك ورايحين وقاعدين وجابوا السمك ها حصل بيتكلم كلمه ما عجبتنيش والله ماني واكل تجيبني زي لينك واديت له ظهره قمت التانيه تسممه مفيش اربع ساعات وطلبوا تعمل لهم غسيل ماء اصل السمك كان ده انا كنت كان نفسي فيها خلاص ربنا حجبها عنا الله يرحمه اخونا اجمنا الدكتور سيدنا حلاي رحمه الله كان جاي كنا واحنا موعدين وبتاع ما كانش لسه لا سيارات ولا فبيجي من المحله ويوم السبت كان يوم عمل عندنا وجاي وواقف على المحطه فالتاكسي واقف عايز راكب فاضل راكب جاي سيد نوح قام جاي واحد ببنته عندها تحاليل وعايز ومستعجل فسيد بعد ما ركب الله يرحمه نزل فركب الراجل هو وبنته هينتظر بقى يوم السبت كان بيبقى يوم زحمه احنا جايين من الاقاليم لحد دلوقتي على ما جت السياره وركبوا بتاع وهم ماشيين المحاضره الاولى بتاعته راحت احنا مدرسين مساعدين عمل علينا غياب وحضور والالباندا دي وهو والله زي ما بقول له في الطريق لقى البيجو داخل في شجره وانتهى يبقى في ساعتها هو زعلان او نزل او الثاني نزله انه فاتوا الميعاد معايا لانه تركها لله او دخلها وهو بيركب كان بسم الله وما ربنا يقول له لا انت برضه احد زملائنا كان جاي فالاتوبيس ماشي كان جاي من البرصيف فعند طنطا لمؤاخذه الراجل راكب عايز ينزل ياخذ حاجه فالسواق راكب دماغه يستحيل فالراجل بص للركاب قال لهم يا اخوانا طردوني الفضيحه من واحد زي ولادي انا عندي الصفه هيجرى لك حاجه انا عايز انزل اخذ حاجه الناس هاجوا على السواق وحرام عليك اتقي ربنا ما فيش معاك رحمه انت عايز يلحق دوره فمن هيك هيجي الناس عليه وقف انزل يا عم انزل اتنقل على عينك وعين اللي جابوك صباحنا في النهارده انزل وشد البتاع نزل صاحبنا تبوه لما وطلع الاوتوبيس بيبقى راكب 40 بيبقى فيه كمان 10 في الطريق او 12 52 راكب يصحوا في السواق نام على الدركسون انتهى مات رب اه طلعت روحه ايه فيها حاجه السواق مات ربنا عشان بوله لو ده ربنا انقذ ببول. طب في واحده بقى قاعده خاطبها واقف لها عن نص الساعه كذا، ولا البنت هربانه من ابوها نص الساعه على ما ننزل نروح الكافيه ونشهد المصيبه، هذا على مين هيضيع لي تلت الساعه وانا ما صدقت البنت مديها لي معاها، ما انت كنت هتضيع خالص. يبقى اذا لما بشر دخلت في الامر بسم الله اي نتيجه تجيني لازم ارضى بها، لاني انا ما دخلتش الامر بحول وقوتي. ولا حد فاهمني؟ ما دمت قلت بسم الله يا بتوع التفسير اوعي تكوني زي غيرك. سمينا لما طهقنا حمدت ربنا مش احمده ورميني، لا اذا قيل لها اتق الله اغلط ليه؟ كان هارون الرشيد عليه رحمه الله ورضوانه اللي ظلموه هذا، كان في واحد يهودي عايز يديله شكايه وعايز يوصل له هو، فقالوا له اول ما تشوفه في الموكب الحرس طبعا ده الخليفه يستحيل حد هيقرب له، روح للنائب روح لله، قال بس قول اتق الله يا هارون اتق الله. الثاني رايح يا هارون اتق الله، راح نازل من على السرد وسجد. أم اللي حولنا قالوا ده يهودي، قال خشيت ان اكون من الذين قال الله فيهم اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم، نزل سجد الراجل بصله ده المطلوب بتاعه. فخليك صاحبه وجدان وانت بتتناول الامور، ما تكونش زي غيرك من الغافلات المغفلين والمغفلات. الاحياء منهم والاموات لهم منا الفاتحه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونكمل بقى ان شاء الله. الامر الثاني ان انا السمو، يعني انا داخل بعظمه اللي بعتني، ما نتدخل بذاتي، انا داخل بعظمه اللي بعتني، يعني معناه ادخل في المستحيل واتوكل عليه جل جلاله. السلام. موجود كتاب التفسير، انا هاخد من البقره من الفاتحه وخمس الايات الاولى من البقره، وبعدين هاخد من سيقول السفهاء. انت منين؟ بالجزائر ولا منين؟ مغربي؟ تحضر اللي احنا هنقوله ولا هنجيبه؟ يلا يا دكتور. نعم من اللي كان عايز، من اللي عايز سؤال خارجي؟ ابدا لان هي صاحبه الحال. بسرعه بس يا بنت، هنا ولا نطلع بره بعيد عن العزاز؟ ها